لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ بإذنه تعالى. طبعا قبل أن نبدأ إن شاء الله نبين يعني الواجب الذي ذكرناه في الحصة قبل الماضية، لأن بعض الأخوة كانوا يعني غياب، ولكن كان عليهم أنهم يسألون قبل الحصة هذه إيش الواجب، إيش أخذته في الحصة السابقة، صح؟ لما الطالب عندكم في الصف تتفيد ولا يقول كان مفترض عليك أنك تسأل زميلك إيش خذنا، علشان تكون عارف أنك أنت متابع، وإن شاء الله باب التذكير بيني وبينكم باب التذكير معنا. نعم، ما قال لك شيخ. نعم، إذن وكذلك بارك الله فيكم مما أخذناه في باب الزمالة والتعاون والأدب في الزمالة في هذه، لو هو ما سأل أخوك ما سأل أنت تذكره، يقول والله انتقيت معاه، ترى يا أبو فلان إحنا الحصة الماضية جلسنا وأخذنا كذا وكذا وكذا وكذا، وكان عندنا واجب في كذا. فهذه كذلك إيش يسمونها من أدب الزمالة في طلب العلم، وبعض أهل العلم قد بوب أبواب أو في أبوابه بوب باب أدب الزمالة بين طلبة العلم كالشيخ بكر رحمه الله أبو زيد في حلية طالب العلم، له مسألة في أدب الزمالة في طلب العلم. فإذا أما هو يسأل وإما أنت يعني تبادر له بمكانة يعني في الدرس. على العموم ذكرنا أن الشيخ أكرم عنده واجب في استخراج، طبعا الواجب هو استخراج هي آت الإضافة لكل راو على حدة. فالشيخ أكرم كان عنده البزي، وهذا جزاه الله خير يسلم الواجب بارك الله فيك، كتب اسمك عليه زين الراجع بعدين احنا. والشيخ محمد عبد الرحمن كان عليه ساب الحارث غير موجود اليوم، أحمد حسين شيخ أحمد اللام هشام طبعا ما للحين إن شاء الله، الشيخ علي صالح تدوري دور كسائي شيخ عمر حفص. كيف الطريقة يعني كل الياءات الحين أقول لك الطريقة إن شاء الله بعد ما نأخذ الحين حسن بابا قالون حسين زقنبل جزاك الله خير شيخ حسان يسوسي ان شاء الله بسجل انك سوسي ها. شيخ نايف طدوري الشيخ باسم صشعبة موجود عندك على الله ما عليه ان شاء الله ان شاء الله. شيخ عمار مبن الاكوان وسوى شيخ عمار الله خير كذلك. شيخ فاروق جوار مجاهد ما جاء للحين خير إن شاء الله. الأخوة اللي ما جهزوا إن شاء الله يحاولون يجتهدون يجهزونه، وبعد مثل ما قلنا إحنا لما نصحح كل واحد بيستلم كل هذه الأوراق راح يستلمها كل واحد منا، عشان هو كل واحد يأخذ إيش ورقة الثاني كذلك لكي يستفيد منها بإذنه تعالى بعد التصحيح بإذنه تعالى. الأمر أيوة كيف حنستخرج يعني كل واحد يعني عمل طريقة معينة، منهم من يعني أخذ بالأقسام الستة. الآن مثلا ياء الإضافة إذا أتى بعدها همزة قطع مفتوحة ما هو الحكم الأصلي عند هذا الراوي؟ على سبيل المثال حفص عنده الإسكان صح، لأنه ليس من سما من أهل سما فعنده الإسكان، هل عنده ياء إضافة فتحت وبعدها همزة قاف مفتوحة؟ إذا كان عنده تقول وله واستثني الياء إضافة رقم واحد أو اثنين أو ثلاثة فتكتبهم، ثم تكتب القسم الثاني أصله ماذا؟ الإسكان. هل عنده؟ ما عنده خلاص فيسكن كل ياء إضافة بعدها همزة كذا. إذا كان عنده أصله الفتح مثلا هو طبعا في اللي أصله إيش؟ حفظ أصله إسكان. لا الأصل ما يحتاج، خلاص إحنا نحصل القليل الذي عند الخلف. نعم نعم الأصل. أيوة، وحصره إن كان قليلا، مثلا نقول إن كان كثير نعتبره هو الأصل، والقليل نعتبره هو الاستثناء. كثير مثلا عند 100 ياء، صح؟ 581 ياء، 566 ياء من التي بعدها غير همزة قطع وصل، فماذا نفعل؟ هل نذكر كل هذه؟ فنقول له الإسكان إلا في كذا كذا كذا مواضع، في 15-16 موضع فقط، هذه التي تذكر. الـ15 الموضع أو الـ16 الموضع كلها كتبتها لكم سابقا في الأوراق ستتذكرون، وزعناها عليكم في كل مسألة من المسائل الست. هذه طريقة. الطريقة الثانية أعتقد يعني قام فيها الشيخ عمار كذلك جزاه الله خير، يعني إن كان الأصل كاملا ترى أنه له إيش؟ الأصل كامل له الإسكان، على سبيل المثال في كل ياءات هذه الست له الإسكان، تقول له الإسكان في ياءات الإضافة إلا، وتعد مثلا كانوا 5-6 مجموعة مثلا، إلا إذا أتى قبلها كذا فهو عنده الفتح، فعلى حسب أنت ما ترى وتشوف سهل لما تأتي وتراجع هذه المسألة. واضح إن شاء الله؟ نعم. هذا إن شاء الله من باب الفائدة يفيدكم، من باب كذلك المراجعة والاستذكار. زين. اليوم راح إن شاء الله نواصل في باب ياءات الزوائد قليلا، ثم ننتقل إلى التطبيق بإذنه تعالى. توقفنا في باب ياءات الزوائد عند قول الناظم رحمه الله: ودونك ياءات تسمى زوائدا لأن كنا عن خط المصاحف معزلا. في البيت الأول وبدأنا بمقدمة ذكرنا ما معنى أو تعريف ياءات الزوائد، وقلنا هو في اصطلاح أو في اصطلاح القراءة أو القراء هي كل ياء تطرفت وحذفت رسما للتخفيف لفظا، لأن ياءات المتطرفة تحذف، ولكن هل كل ياء محذوفة نعتبرها ياء زائدة؟ هل كل ياء محذوفة تعتبر ياء زائدة؟ نعم لا محذوفة. هل كل ياء محذوفة متطرفة تعتبر ياء زائدة من باب ياء الزوائد؟ لا تفضل. يعني تصير زائدة تصير غير زائدة. أيوة تصير غير زائدة. تعطيني مثال على غير زائدة؟ احنا بينا في الحصة الماضية كذلك ذكرت لكم بعض الأمثلة، صح؟ من يأتي لنا أو ما يكون إلا وهو زائد، أو أنا ما بينت الحصة الماضية به مثلا إضافة الصلاة. لا أتاني لا أتاني هذه اعتبرناها يسر. اعتبرناها من يأت نعم لا يسر هي زائدة بناخذها إن شاء الله. ذكرنا أن الياء الزائدة نعم شروط شيخ نعم شروطها يعني في شروط في أربع شروط. لا لا احنا نريد قبل الشروط فقط نريد أن نميز، يعني هل هناك ياء محذوفة متطرفة ولا تدخل في هذا الباب؟ في أحد يجاوب عندك؟ مين محمد؟ ماشي. عندنا ياءات محذوفة صح في القرآن الكريم. أنا الحين أعطيكم مثال يحيي مثلا. نعم يحيي ويميت على سبيل المثال صح؟ تمدونني بمارش هذه محذوفة يحيي ويميت محذوفة من أجل الرسم لكنها ثابتة وقفا وصلا هذا نوع صح؟ هذا إذن محذوفة للرسم للتماثل والتشاكل يستحيي كل التقاء ياءين فتحذف ياء واحدة من الكلمة هذه واحد. أما تمدون اللي قالها أبو محمد لا هذه تعتبر من ياءات الزوائد وبناخذها احنا. ويقول عنها الناظم رحمه الله: وأولى النمل حمزة كمل، بتأتينا في ياءات الزوائد. هنا لما قال محمد إذا احنا بنعرف الشروط بنتعرف على ايش؟ بنتعرف على أن المحذوف غير ما يدخل في هذا الشرط فهو إيش؟ فهو بيكون غير زائد، لا يدخل في باب الزوائد. وهذه من النقاط المهمة اللي أنا بكم أنتم تفهمونها قبل أن ندخل في باب الزوائد، لأن بتستفيد منها في أشياء كثيرة. إذن إحنا لو تكلمنا عن شروط إعادة الزوائد هذه، مين يقول؟ لا تسبقها إلا كسرة. أيوة، ما يكون ما قبلها إلا مكسور. تأتي في الأسماء والأفعال. تأتي في الأسماء والأفعال فقط. أن يكون قبلها مكسور أو لا يكون قبلها مكسور؟ لا، لا يكون إلا ما قبلها مكسور. يعني أن يكون قبلها مكسور. فقط. المكسور لا يكون منون. والمكسور لا يكون منونا. كيف شيخ نايف؟ باعتبار الابتداء والوصل شيخ. إيه باعتبار الابتداء والوصل؟ يعني لآخر الزوال. ابتداء ووصل. لا، ما عندنا ابتداء. متطرف ما نستطيع نبدأ فيها. الوقف عليها. نعم. الوقف والوقف والوصل. أيوة، والخلاف عند القراء في هذه الياء بين الحذف والإثبات. يعني هناك من يثبت وهناك من يحذف. وأيضا أمر آخر من شروط إيات الإضافة من إيات الزوائد ذكرنا في التعريف أنه تحذف تخفيفا لا إعرابا، تحذف تخفيفا لا إعرابا. ليش؟ أنا أريد أن أخرج الياء المتطرفة المحذوفة من أجل الإعراب، هذا كان قصدي في السؤال الأول. الآن لما تأتينا مثلا كلمة ومن يتقي الله يجعل له مخرجا، يتقي أصلها إيش؟ يتقي بالياء، صح؟ لكن لاحظنا في المصحف كيف مرسومة؟ قاف مكسورة، صح، من غير ياء. إذن ياء محذوفة متطرفة، إيش اللي حذفه؟ الجازم الإعراب. لكن لما نأتي إن شاء الله أتمدونني بمال، فيها محذوفة هني، لذلك يثبتها بعض القراء عبد الله، نشوف بعض القراء يثبتونها، يقول أتمدونني بمال أو أتمدوني بمال مثلا. إيش اللي حذف الياء عند الذين لا يثبتونها؟ هل إعراب؟ لا، تخفيف ومتابعة للرسم. فإذا الفرق أو ما هو ما هي الياءات التي المتطرفة المحذوفة؟ هناك ياءات محذوفة من أجل الإعراب، من أجل عامل، وهناك ياءات محذوفة من غير عامل، فقط عاملها هو التخفيف، هذا هو المراد معنا. وذكرنا من ما يحدث أيضا من الإعراب أو من حيث العامل، إذا دخل عليها الاسم المنادى، إذا ياء النداء إذا كان بعده اسم المنادى طبعا، مثل الآن مثلا يا ربي، هل نقول يا ربي بهذه الطريقة؟ ما نقول، حتى لو من غير ياء النداء، ولكن فيها إيش؟ صيغة النداء، رب اغفر لي، رب ارجعون. ما قل في التقاء ساكن وحذفت الياء أو كسرت هذه الباء، لا، هذا أول شيء اسم، صح، وهنا ليس حذفت الياء من أجل إيش بعدها؟ من أجل النداء، من أجل النداء. مثال مثلا آخر في مثلا عندنا وإن يتفرقا يغني الله، يغني الله، لو شفنا كلمة يغني هذه بنحصلها إيش؟ يغني، أيوة، بنحصلها من غير ياء. هل هذه الياء حذفت تخفيفا أم حذفت إعرابا؟ حذفت إعرابا، صح. وإن يتفرقا يغني الله، صار في الجواب. فإذا هناك ياءات محذوفة في القرآن الكريم متطرفة حذفت من أجل عامل إعرابي وهناك ياءات حذفت تخفيفا ما يدخل عليها عامل اي اعراب. فاذا الذي حذف تخفيفا هو باب الذي معنى هو اللي يسمى باب الزوائد. ولذلك قال الناظم رحمه الله ودونك ياءات تسمى زوائدا لان كن عن خط المصاحف معزلا. هذه هي الياءات المقصود بها والمراد في هذا الباب. واضح ان شاء الله؟ فاذا المحذوفه تخفيفا المختلف عليها عند القراء. المحذوفه تخفيفا والمختلف عليها عند القراء بين الاثبات والحذف. والمختلف عليها عند القراء بين الاثبات والحذف. وذكرنا في الحصه الماضيه انها تدخل في الاسماء وتدخل في الافعال لكن لا تدخل على الحروف. نعم. وبينا هذه الاقسام اللي احنا ذكرناها الاقسام اللي تحذف هذه الياء بالنسبه للمنادى وغيره. نعم. والقسم هذا الذي معنا الان هو المراد وهو القسم الثاني وهي التي تاتي في الاسماء والافعال والمحذوفه تخفيفا من غير يعني اعراب يعني لا يحتاج الى عامل في حذفها. هذه الياءات بارك الله فيكم المحذوفه رسما قلنا مختلف في اثباتها وحذفها. ياتي الخلاف على ثلاثه انواع. الاقسام هذه شيخ؟ نعم اللي وقفنا عندها. وقفنا عند شنو احنا؟ اقسام ياءات الزوائد. لا لا لا, لا. قبل اقسام الياءات. هذه ايش؟ مذاهب القراء في ياءات الزوائد. هاي برجع لها الحين. ماذا ذكرنا احنا وداخل عن هذه انا؟ لذلك قاعد اتكلم بصوره يعني مجمله. نعم. ولكن مذاهب القراء في ياءات الزوائد كيف يتعاملون معها ياءات الزوائد؟ عندنا بعض القراء يعني واحد يثبتها وقفا وصلا وبنبين عقب مين. نعم نعم يثبتها وقفا وصلا يعني بمعنى اذا قلنا لابن كثير ياء زائده فاعلم انه يثبتها وقفا وصلا. هذا على سبيل المثال بناتي ان شاء الله عقب القراء بنقسمهم على هذه الاقسام. ثم معنا من يثبتها وصلا لا وقفا. يعني على سبيل المثال لما نقول هذه الياء لورش فنقول له الإثبات حال الوصل والحذف حال الوقف. لأن القواعد مهمة إلى حفظها القواعد هذه الثلاث. ثم معنا من يحذفها وقفا وصلا. على سبيل المثال مثلا عندنا حفص يحذفها وقفا ووصلا وبناتي. نعم شيخ رقم واحد هذه رقم ثلاثة رقم واحد يثبتها في الحالين يثبتها في الحالين. اثنين يثبتها وصلا يحذفها وقفا. الحال الثالثة يحذفها في الحالين اي في الوقف وفي الوصل. شيخ في مستثنيات. نعم مستثنى على ايش؟ على كل واحد منهم. الحين بياتي لنا عقب كل هذه الامور بيذكرها الامام الشافعي. يعني هذه قواعد عامة. كل القواعد العامة. ايوه، القواعد العامة هذه بنعرف بعد كيف هي قواعد عامة، ايش معنى القواعد العامة؟ بتاتي لنا ان شاء الله في كلام الناظم. ان شاء الله. الان ما ذكرنا فيه شيخ عمر جزاه الله خير، قال انت ذكرت لنا اقسام او قسمين ياءات الزوائد صح؟ القسم الأول يطلع أولا القسمين ما هما بارك الله فيكم؟ ياءات الزوائد تأتي في وسط الآي وتأتي في رأس الآي. انتبه، ياء الزائدة تكون في وسط الآي وتكون في رأس الآي. ما لم يكن في رأس آية أي غير فاصلة أي لم تكن إيش في آخر الآية الكلمة، قالوا عددها 35 ياء. في رأس الآية 35. أيوة 35 ياء. اللي في رأس الآية. اللي غير رأس الآية. وسط. غير رأس الآية. نعم. وسط الآية. نعم. مثال مثلا على سبيل المثال: واتقوني يا أولي الألباب. واتقوني هذه فيه إضافة هي زائدة عفوا، فهي إيش؟ مو في وسط الآية صح؟ ومن اتبعني وقل اتبعني. أيوة هذه وسط، هذه نحن نتكلم عنها. 35 كلمة سوف ترد معنا إن شاء الله. نعم. ثم طبعا في تقسيمات أخرى ما أضيف عليكم زيادة غير الفاصلة، عفوا الفاصلة الآن أي التي هي رأس آية. 86 ياء في القرآن الكريم، كم العدد الكلي؟ 121 ياء. خل بالك شيخ أكرم، احنا عندنا كم ياء؟ 121. عندنا ما أيوة الحين احنا عندنا 121 ياء هنا موضع. نعم موضع 121 موضع. هذا 121 موضع ما يذكر في باب ياءات الزوائد بالنسبة للقراء العشرة. تبهوا ها؟ ايه لا احنا ما بكم تتخوفون من هذا الامر، انا بس قاعد اعطيكم عدد عشان تعرفون ياءات الزوائد وتفرقون بينها وبين الياءات التي حذفت من اجل الاعراب، هتستفيدون منه ان شاء الله عقب نبين. اذا اردنا ان ناخذ الامام الشاطبي رحمه الله ما اتى في شاطبيته في متنه 86 بنحولهم الى 27. 86 بنحولهم الى ايش؟ الى 27. ف 27 و 35 كم؟ كم؟ 62. 62. نعم شيخ حسني واحد مو فارق يعني 61 62. أيوة. نعم. لذلك قال الناظم رحمه الله: وجملتها 62 فعقلان. التي ورد الشاطبية 27 ياء زائدة تقع في رأس الآية، 35 ياء زائدة تقع في وسط الآية. لكن بالنسبة لمجموع الياءات الآن التي تذكر في باب ياءات الزوائد عادة 86 في رأس الآية في رأس آية في رأس الآية و 35 في وسط الآية. معنا 121 صح، ثم معنا 20 ياء. انتبهوا 20 ياء زائدة بالنسبة للقراء العشرة تذكر في موضعين في أبواب وأصول القراءات، في أبواب القراءات عفوا. الأول في مرسوم الخط، الثاني في الفرش. نعم 20 ياء زائدة سوف تذكر أو ذكرت منها ما أخذناه في مرسوم الخط، والحين تتبهون احنا برجع معكم مرسوم الخط، احنا خلنا طفل على هذا الباب صح، ويأتي منها في ايش؟ الفرش. في الفرش العشرين الياء اللي احنا بنضيفهم على 121 بيكون العدد كم؟ 141 ياء صح المجموعة الحين؟ نعم. خلنا نشوف كمثال بالنسبة لمرسوم الخط. فتحوا يا باب مرسوم الخط، واحد اقرأ لي البيت الأخير الشطر الأخير من هذا الباب. إيش يقول الناظم رحمه الله؟ دخلت عن البلسي والفعل الذخيرة. مرسوم الخط باب الوقف على مرسوم الخط. نعم لا عفوا في البيت قبل الأخير. وبوادي النمل بليا سنة سنتلا. أحسن. وبوادي النمل بليا سننتلا. خلنا نروح حق سورة النمل، فتحوا سورة النمل وشوفوا معانا الآية تقريبا شو هم في 18 18 ايوه وادي فيه ياء حتى اذا اتوا على واد صح وفي ياء زين ماذا قال الناظم رحمه الله قال وبوادي النمل بالياء سنا سنا ثلاث اي قف على هذه الكلمة كلمة بالوادي التي في سورة النمل بالياء للسين والتاء من هو السين؟ سبحر والتاء تدور إذا لو جمعناها بيصير من؟ الكساء ولكن هو فصل يعني عشان يكمل البيت فإن الكساء رحمه الله يقف عليها إيه؟ بالياء فأصبحت من ياءات هي مو مرسومة هي معزولة عن الخط صح؟ ولم تحذف هذه الياء من أجل إعراب على وادي النمل صح ما فيها اعراب انها محذوفه لا نقول على ها حرف على قد حذف الياء الموجوده على حرف جر يجر ولا يحذف صح فاذا هذه ياء زائده من وين اخذناها هل اخذناها من باب الزوائد من مرسوم الخط هذا مثال من العشرين اللي هي القراء العشرة ماشي واحنا عقب في الأخير بنطلع المجموع الموجود عندنا من الزائد على باب ياء الزوائد هذا واحد وبيأتينا إن شاء الله في الفرش يمكن موضع أو موضعين تقول إذا أنت قلت 20 صح وين 17 17 هذه عند الإمام يعقوب في الدرة بالقراءات الثلاث في بعث مرسوم الخط يأتي في باب الدرة لكن احنا الآن احنا ما نبي الثلاث القراء الثلاث ولكنها من باب التتمة أقولها لكم من باب مقدمة لما احنا بنأتي وبنفصل ان شاء الله بنعرف هذه الياءات عددها كم وما سوف نأخذه من خارج باب ياءات الزوائد كم ثم بنجمعه بنقول هذه للشاطبي رحمه الله من السبعة هذه فإذا أين البقية التي ذكرتها لنا من العدد فنقول إذا هذه ياءات زوائد ولكن ليست للسبعة بل هي للثلاثة المتبقية وهي للإمام يعقوب رحمه الله تعالى واضح؟ إذن معانا الحين بنعرف إن شاء الله أن 62 ياء وردت الشاطبية في باب ياءات الزوائد زين هذا الأمر الأول معلش سبحان الله كل ما نقول نريد أن نرخل طبعا حجة الحذف أن ذكرنا أن هناك من يحدث وهناك من يثبت ايش حججهم في الحذف والاثبات طبعا اولا الامر الاول نقول هو التواتر والنقل هذا امر نحن منتهين منه لما نقول الحجة بارك الله فيكم لا يقصد به النقل والتواتر هناك علم خاص في وضعه اهل العلم من كتب وفيه من يدرس مثل هذه الحجج فهي التي تقصد فيه إيش حجج إما عقلية إما إعرابية إما أمور يعني تدبرية أي شيء من هذه من اللغة ما يستخرج من اللغة هذه لغته كذا هذه لغته ننظر الآن قال أهل العلم هما لغتان حجة الحذف والإثبات الذي حذف والذي أثبت هذه لغة وهذه لغة قالوا فالحذف لغته ذيل والإثبات لغة أهل الحجاز هذا حجة الحذف والإثبات نعم فالحذف لغته ذيل والإثبات لغة أهل الحجاز من وين تشرح حسان ذيل ولا الحجاز لأن من تميم من الحجاز نعم صح فإذا أنتوا لغتكم إيش الإثبات ما شرح حسان أنتوا لغتكم الإثبات عندهم إيمان شيء نعم إيمان بعد إيه ما شاء الله هذا هو ما التميم نعم وحجة من حذفها في الحالين وحجة من حذفها في الحالين قالوا اتباع الرسم